بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، وباعث الرسل أجمعين. سبحانه جل حمده وتقدست أسماؤه. ثم الصلاة تسمو وتزهو على صاحب الخلق الرفيع محمد بن عبد الله، صلى عليه الله كلما أقبل ليل وتبسم فجر. أحبتي في الله، إن من أبهر الأشياء نجاعة هي زرع نفحات الأخلاق في كل حدب وصوب كنت مقيما فيها، فإن عبير حسن الخلق الذي به تنال وتكسب قلوب الأنام يوذن بأن لك منزلة عند الله تعالى، فلا يمكن أن تنال زهو محبة الخلق الخالصة إلا بسمو درجتك عند الله تعالى. ولا تخفى علينا تلك الومضة النبوية التي يقول فيها سيد الخلق وأطيب الخلق المصطفى الكريم، صلى عليه الله كلما أمطرت سحب وسال وادي، يقول في تلك الومضة: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء من الملائكة الكرام، ثم يوضع له القبول في الأرض، ولا يسمع بها عبد إلا وأحبه. فما أعظمها يا أحبتي من محبة، وما أغلاها، وما أعطارها، وما أندها، وما أطيبها، وما ألطفها، وما أهذبها، وما أعذبها من محبة جليلة عظيمة تجل عظمتها العابرة في حب الخالق جل جلاله لك، ومحبة أهل سمائه من الملائكة المكرمون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم كذلك يحبونك بحب الخالق سبحانه وتعالى. ثم ينثر عبير هذه المحبة إلى أفئدة أهل الأرض، فيحبونك بشمهم عطر محبة الله وملكوته لك. أنت أيها الضعيف الفقير الهزيل إلى ربه سبحانه جل جلاله. إذن فما مصدر وغيث رونقة هذه المحبة الوارفة؟ إنه نسيم وبلسم حسن وطيبوبة جمال الخلق الذي أمدك الله بكسائه الناعم، الذي به تقدر جلالة خالقك سبحانه برونق حيائك المزهر بين يديه، وثم بذلك كسيت بظهور هذا الثوب البارق الذي يضيء شعاعه نورا بين الناس الذين تخالطهم بهذا الشعاع الأخلاقي في تواضعك الزاهر ولطافة تعاملك معهم بأنجع تعامل. وليس للقلب، كما قال ابن القيم، ليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف وحب الخير لهم، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكتسب محبته ومودته، وإما صاحب وحبيب تستديم صحبته ومودته، وإما عدو مبغض لك فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره. ومن حمل الناس على المحامل وأحسن الظن بهم سلمت نيته وانشرح صدره وعفي قلبه وحفظه الله من السوء والمكاره. فهذه المحبة يا أحبائي الكرام يبقى عبيرها معلقا في لوحات قلوب الناس، ولو كنت غابرا ومهاجرا ومسافرا عنهم، فورود أخلاقك لا زالت مرسومة في لوحات قلوبهم، يذكرونك بها بلسان صدق. ولذا فازرع ورودك في دار حللت بها، حتى يشم عبير الورد من زار. أغلى الكنوز وراء المرء يتركها، ريح تطيب إذا ما فارق الدار. وثم إنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.